بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن ذكر الشيخ الحالة الأخيرة ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح، أي إذا كان الإنسان، معنى فسق قلنا في الأمس أنه إذا فعل الكبيرة أو أصر على الصغيرة، لكن هذا أمر بينه وبين الله عز وجل، والأمر الثاني أننا نحكم عليه بالفسق من أجل الشهادة. أما بالنسبة للمعاملة، ما دام أنه مصلحا لماله عند ذلك فلا يقام عليه حجر حتى ولو كان فاسقا. ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي. حجر عليه بسبب، يعني حجر السفه عند ذلك، وهو أن يسيء التصرف في ماله، فمن أجل مصلحة نفسه فيقوم القاضي فيحجر عليه. لماذا؟ لأن ولاية الأب ولاية الجد إنما كانت بسبب الصغر، أما الآن فإنه بالغ عاقل، ومع ذلك طرأ عليه السفه. عند ذلك الذي يحكم عليه بأنه محجور عليه هو القاضي فقط، فوليه القاضي. وقيل وليه في الصغر، يعني ننظر لو كان ذلك الأمر مستمرا كان صغيرا وكانت الولاية بسبب الصغار، وبعد ذلك أو بسبب الجنون عندما كان صغيرا، وبعد ذلك بلغ سفيها فتستمر ولاية الأب أو الجد عليه، عند ذلك هل تستمر مع السفه؟ هذا القول الثاني، أي تستمر مع السفه، والأول هو العمدة والمفتى به، أن الذي يقيم عليه الذي يقيم عليه حجر السفه هو القاضي فقط. ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر. الجنون سواء كان مستمرا من الصغر أو طرأ حتى ولو كان كبيرا، فإن الذي يتولى أمره، من يتولى أمره لو كان صغيرا بالترتيب، الأب أولا ثم الجد، وقيل القاضي. ولا يصح طبعا هذه المسائل اليوم، عندما يصل الإنسان، من أصعب الأمور أن تحكم على الإنسان أنه مجنون، لأن هذا سلب للولاية، تسلب عنه ولايته على ماله، ولايته على بنته، أبدا ولايته على كل تصرفاته. فكثير من الناس ربما تأتي امرأة فتدعي أن زوجها مجنون إلى غير ذلك، هذا لا يصدق، لا بد من الرفع إلى القاضي حتى يثبت أنه مجنون. يعني مسألة رفع الولاية ليست أمرا سهلا، كلما تصرف بعض الناس تصرفات في رأينا أنه مجنون، لا، يجب أن يكون ذلك بحكم القاضي أنه مجنون. يعني ليست المسألة أن نلصق الجنون بأي واحد وهذه المسألة تشهي، لا، هذه مسألة هامة جدا. لذلك الإنسان كرمه الله على سائر المخلوقات بالعقل، فكيف نسلب عنه هذه الولاية؟ يعني بعض الناس يأتي إلى طبيب، والله أعطيني أنه زوجي مثلا أو أخي أو ابني مجنون، يريد أن يتصرف من وراء هذه الورقة، لا يستطيع أي طبيب أن يعطي هذه الورقة إلا بعد امتحانات كبيرة لهذا الإنسان يثبت فيها أنه خرج عن أهلية العقل. ولو طرأ جنون فوليه في الصغر، وليه في الصغر، وقيل القاضي. ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء. نحن حجرنا عليه لمصلحة نفسه. قد يقول القائل إن هذا المحجور عليه باع بيعا فيه غبطة لنفسه، سواء كان البيع حالا أو كان البيع مؤجلا، وكذلك اشترى شراء فيه غبطة، أي مصلحة، مثلا اشترى ما يساوي 10 بـ7، فهذا فيه غبطة لمصلحة نفسه، هل يقر على بيعه وعلى شرائه؟ نقول نحن في الأصل حجرنا عليه منعناه من التصرف، فكيف نسمح له بالتصرف؟ يعني لا يمكن أن يكون الحكم متناقضا، محجور عليه لسفة وبيعه وشراؤه غبطة يصح، هو محجور عليه، فإما أن نمنعه من التصرفات بالكلية في ماله، وإما أن نسمح له بهذه التصرفات بالكلية في ماله. لذلك قال الشيخ: ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء. لما كان سفيها أي لا يعرف مصلحة نفسه ويسيء التصرف، كذلك لا يصح أن يعتق. والعتق له أحوال، إما أن يكون تنجيزيا، أن يقول لعبده أنت حر، وإما أن يكون معلقا على عوض أو على شرط. أما على الشرط فأن يقول لعبده مثلا أنت حر دبر حياتي، يعني إذا ما مت فأنت تكون حرا، فهذا يعني إنما هو تصرف في المال. وكذلك لو قال لعبده كاتبتك على 10,000 مثلا تدفع على 3 أقساط أو أكثر إلى غير ذلك، هذا يسمى كتابة، كذلك هذا لا يصح منه ولا اعتاقه، لأن هذا الأمر هو لا يصح منه تصرف في ماله، وهذا تصرف في المال. أما إذا كانت المسألة نحن ننظر إلى مسألة مهمة، إذا كان التصرف إما للحياة وإما للممات، في الحياة لا يصح، أما إذا كان في الممات يعني بعد الممات مثل الوصايا، فهل تصح الوصية منه؟ إن الذي يكتب وصية فإنه يريد أن تزداد أعمال حسناته بعد وفاته، وبعد الموت ما في حجر، والله سبحانه وتعالى كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وبين: إن الله ترك لكم ثلث أموالكم، يعني بعد مماتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. ولذلك إذا كان الأمر يتعلق بالوصية أو بالتدبير بعد الموت فعند ذلك الأمر جائز، إذا كان الأمر يؤول إلى بعد الموت نحجر عليه في حسناته؟ لا نحجر عليه في حسناته. أما في حال تصرف يقول أنت حر يعني يفعل بعض التصرفات التي تذهب ماله وهو في أثناء الحياة، هذا ممنوع. وهبة كذلك، الهبة كما تعلمون أنها عقد، وهو أن الإنسان يتنازل عما يملك بدون عوض. طبعا عندما تطلق الهبة تطلق الهبة بدون عوض، وهنالك هبة بعوض. يعني عندما أقول وهبتك الكتاب ب100، هذه كناية، لفظها لفظ الهبة وحقيقتها حقيقة البيع، لذلك يجري عليها ما يجري في أحكام البيع من خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب إلى كل شيء. لماذا؟ لأنها كانت الهبة، كما نفعل اليوم نحن في بلادنا بالنسبة للمصاحف، لا أحد يقول بيعني مصحف لصاحب المكتبة، أنا أريد أن أستوهب منك مصحفا، فهذا يقول ب100، 200، 1000 على حسب النوع والطباعة والورق والتجليد إلى غير ذلك. فتجري الأعمال بلفظ الهبة، لكن حقيقتها بيع أم لا بيع؟ نعم، هذا أدبا مع كتاب الله يفعلها أهل بلادنا. نعم، ولا اعتاق وهبة. أما طبعا أما لو كانت الهبة بدون ثواب، وهبتك الكتاب، هذه الهبة تشترط على أمرين: أما الأمر الأول أن يلفظ الهبة، والمسألة الثانية أن يقوم بعملية التسليم، هو أن يأذن بالتسليم. إذا قلت لك وهبتك الكتاب لا يصح لك أن تنتزعه من أمامي، لأنني لم أسلمك إياه، ولو قلت أنا وهبتك الكتاب لا بد من التسليم، فالهبة لفظ بدون التسليم لا فائدة منها. ولذلك الهبة المقصود فيها مع التسليم فهذا لا يصح. قال: ونكاح بغير إذن وليه. كذلك النكاح يترتب عليه فوائد، هذه الفوائد لمن؟ لغيره، سيدفع مهرا ويدفع نفقة ويدفع يعني كما يسمى مؤنة التجهيز. فمؤنة التجهيز عبارة عن نفقة اليومية وكسوة فصل التمكين والمهر، هذه الأمور الثلاثة لا بد أن يدفعها. ننظر إليه، هل هو متزوج أم غير متزوج؟ إن كان متزوجا لا حاجة له بالزواج الجديد، لأنه بالزواج الجديد فإنه سيحتاج إلى نفقة. إذا لم يكن متزوج عند ذلك لا بد من إذن وليه حتى يزوجه، ويزوجه بواحدته لا أكثر من ذلك. نعم. طيب، كنا نذكر كلمة الهبة. الهبة دائما هو أن يهب، أما أن يوهب إليه، جاء الناس فوهبوه مالا، ما في مانع، نحن نحافظ على ماله، منعناه من الهبة لأنها زوال ملك. لا يفهم منها أن الهبة إذا جاءت إليه فعند ذلك تعتبر ممنوعة، لا، هذه زيادة في ماله، وهذا ما أراد الشارع أن يجعل القاضي محافظا على ماله. ونكاح بغير إذن وليه، يعني الناس لا ينظر معنى النكاح الوطئ الآن، لا، ليس هذا هو المراد. النكاح الآن مراد بذل العوض من أجل النكاح، يعني إذا إجى على باله هذا يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق على كيفه، لا، لذلك لا يقع منه ذلك. ولا اعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه. فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال. الآن إذا حكمنا على هذا المحجور عليه بعدم التصرف وأعلننا ذلك في البلد، فلان محجور عليه، أبو خالد مثلا هذا شخص محجور عليه، جميل، عرف الناس أن فلانا حجر عليه، فإذا ذهب واقترض الذي قرضه مفرط أم لا؟ مفرط، هذا محجور عليه، ممنوع من قبل القاضي. يعني هلا مثل واحد ماشي في الطريق قال عامل مجنون، شو أنت مجنون حتى تعامل هذا المجنون؟ تعرف أن هذا لا يعرف شيئا من هذه الأمور. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل الإنسان في كامل في عقله، لذلك من هنا حرم عليه مسألة السكر، لأن السكر يذهب العقل. رأيت بعض الناس طنبرج ماشي في الطريق، وقف عند بعض الناس بايع مكسرات، اشترى يعني لوز وفستق حلبي إلى غير ذلك من الأشياء الغالية جدا، ماذا فعل بها؟ والله رأيتها بعيني، أطعمها القديشة اللي تبعهم، ما أكله هو، هو أقل منه شأنا، يعني صار فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى رفعه في العقل. ولذلك هنا جاء الإسلام ليصون الإنسان في تصرفاته، حتى إذا تصرف شيئا إنما يتصرف وفق عقله. لما كان صغيرا منعناه من التصرف، لما كان مجنون منعناه من التصرف، لما كان سفيه منعناه من التصرف. نعم. فلو اشترى شيئا أو اقترض، شوف كلمة الشراء فقط تعني عقد، لكن العقد متى يلزم؟ بالقبض، صحيح؟ نعم، لأن البائع له حبس المبيع، قد يقول له البائع أنا أبيعك هذا، اذهب إلى من جعله القاضي وصيا عليك فليأتي وليدفع وليستلم هو، عند ذلك يبرأ البائع، يبرأ البائع. نعم. كذلك لو اقترض قال أنا أقرضك إن كنت بحاجة لنا مال أنا أقرضك، لكن لا أسلمك، إنما أسلم من؟ الولي. هذا جميل، معنى ذلك الناس كلهم يسيرون مع القاضي، يؤيدون رأيه ويفعلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فلو اشترى أو اقترض، لكن ماذا قال؟ وقبض، يعني قبض المشترى، وأيضا قبض القرض وتلف. هلا سابقا ذكرنا الفرق ما بين تلف وأتلف، ما هو الفرق بينهما؟ يعني أنا اشتريت حصان فرس مات، هذا أتلف ولا تلف؟ تلف. اشتريت رأس غنم وبعد ذلك ذبحته وقطعته، هذا إتلاف. إتلاف إذا كان التعدي من قبل النفس يسمى إتلاف، وإن كان لوحده هذا تلف بدون، يعني الهمزة بيسموها همزة التعدي. نعم. فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده، مات هذا، أو إبريق انكسر وقع منه فانكسر هذا الإبريق. نعم، اشترى زيت حطهم كيس نايلون ثقب راحوا الزيتات على الأرض، يصير يعني أي شيء. وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه، حمل الإبريق وكسره، ما قلنا هو سفيه، هذا تصرف السفيه، فكسره أو خنق مثلا هذه الشاة محتمل أتلفها. نعم، فلا ضمان، أو ذبحها أي شيء كان، فلا ضمان في الحال، يعني لا يضمن لا هو ولا وليه. لماذا؟ لأن التصرف الذي تصرف منه المقرض والبائع كان خطأ. ولا بعد الطير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البائع والمقرض، لكن ماذا سأفعل؟ كل واحد منهم قال إذا فك عنه الحجر فسأطالبه بالقيمة. قال الشيخ ولا بعد فك الحجر، ولا بعد فك الحجر. طيب، قد يقول قائل ربما كنت أعلم أو لم أكن أعلم أنه محجور علي. في هذه الحالة قال الشيخ إجابة على ذلك ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من علم حاله من عامله أو جهله، علم حاله من عامله. إذن في بعض النسخ حاله جهل، ندير بالنا نحط فتحة عليها. لماذا؟ لأن علم مفعول به لعلم، والفاعل من علم من عامله حاله. نعم، أو جهل، نعم، أو جهل حاله. في هذه الحالة كذلك، لماذا؟ لأن الأصل قبل أن تبيع، جاءك ولد صغير تعرف أنه لا يصح بيعه، جاءك مجنون لا يصح بيعه، جاءك سفيه لا يصح بيعه، أنت مقصر في البحث. هلا في بعض الناس اليوم يقصر في السؤال بعامل إنسان، بعد ذلك بيطلع هذا الإنسان مثلا له اعتقاد منحرف، بيزوج واحد، لماذا؟ لم يسأل عن ذلك، سأله عن بيته، سأله عن سيارته، سأله عن مزرعته، سأله عن ماله، ما سأله عن دينه، ما سأله عن صلاته، عن اعتقاده، كل ذلك صار عنا بالدرجة الثانية. إذن هذا مفرط أم لا مفرط؟ كذلك البائع هنا مفرط، يعني نحن في عنا علامات يعني بتصير بهذه الأمور. فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهل. لكن الآن يريد هذا الإنسان أن يتزوج. في المسائل السابقة قلنا إن الإنسان هو الذي سلطه على الحاجة فأتلفها أو تلفت في يده، ولذلك بهذا التسليط يضمن. قد يقول لماذا؟ لأنه هذا الإنسان عندما اشترى في الأصل لا مال معه، فسيشتري في الذمة، واضح؟ ولذلك لو كان معه مال فالمال دليل على التصرف أقل الدرجات، فالحاكم منعه من وجود المال. لذلك لو كان معه مال، وجود المال في يده دليل. أنت عندما أقرضته أنت جعلت المال في يده وأنت سلطته على ذلك. نعم، تفريط. نعم، الولي ما أعطى، نحن نعرف من أين جاء هذا المال، قد يقترض من إنسان ويشتري من آخر. نعم، فاثنين، هذا راح عليه قرضه وهذا راح عليه شراء. ويصح بإذن الولي نكاحه، طبعا نحن حجرنا عليه لكن لا نحجر عليه في كل شيء، يعني هذا الإنسان له شهوة ولا بد من تصريفها، فإما أن يصرفها في حرام وإما أن يكون ذلك فيما شرعه الله تبارك وتعالى. فإن كان هذا غير متزوج عند ذلك قلنا طبعا لا بد من شروط، هذه الشروط يتوسع فيها الشيخ في باب النكاح كثيرا، لكن نحن هنا نقول ما دام هذا الإنسان غير متزوج وهو بحاجة إلى الزواج وماله الذي معه وحجرنا عليه كافي للنفقة على أسرته، عند ذلك إذا أذن الولي ورأى من المصلحة زواجه عند ذلك زوجه وصح. إذا من الذي، طبعا وإن كانت الألفاظ الآن ستكون مبادلة ما بينهما، لكن للولي في هذه المرأة في هذه الحالة شأن عظيم. قال: لا التصرف المالي في الأصح، يعني إذا أذن له في النكاح لا يأذن له في التصرف، لأنه هلا الإنسان عندما يريد أن يزوج حتى ولو بالوكالة، أنا إذا واحد لي أخ غريب وأحببت أن أزوجه مثلا وأبحث له، فلي الحق أن أرى زوجته بدلا عنه وغريب، ولي الحق أن أعقد. فيقول العاقل في هذه المسألة: زوجت موكلك، زوجت موكلك أخاك زيد، ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها مثلا على مهل، أنا ماذا أقول؟ لابد أن يتحد الإجاب والقبول: قبلت الزواج لموكلي زيد أخي مثلا، إلى غير ذلك الذي سميناه على ما أسميت من المهر. فلانة مثلا في هذه الحالة اتحد الإجاب والقبول، فهو زوجني من؟ زوجني بنته، ما زوجني، زوج موكلي، وأنا قبلت الزواج. من هذه المسائل أنا أنصح إن لم يكن هنالك فقيه فينبغي أن يأتي من يكتب هذه الألفاظ قبلها. أحيانا يخطئ بعض الناس، وهذه لا مجال في الخطأ فيها، أحيانا بيقول له زوجتك، بيقول له قبلت، وقع الزواج لمن؟ لهذا الإنسان، وهو ليس بحاجة إلى زواج. وأحيانا بتصير مشكلة، أب بده يزوج لابنه، صارت هي عوض مصير، مو معناتها منطلق من زوجها، لا، صارت مرتك، ما رح يحق له لابنك ياخذها، يعني كمان تترتب عليها مسائل. لذلك هذه المسألة يمكن التدريب عليها، أن تكتب الألفاظ، أن تعلن، بعد ذلك يعني مسائل الزواج العادي بسيطة، أما بالوكالة من الطرفين، وقد يخطئ بذلك بعض طلاب العلم، ننتبه. إذا لابد من اتفاق الإيجاب، من هنا أذن له في النكاح، من الممكن أن يقول قبلت النكاح بإذن من الولي، كان الولي حاضرا وأذن، أما أن يقول له أذنت لك في التصرفات المالية. لذلك قال الشيخ: لا التصرف المالي في الأصح. أنا توسعت في هذه المسألة من أجل أن أبين التالي، يعني إذا قال له أذنت لك في النكاح من فلانة في مهر كذا وعرف الزواج والمصلحة إلى غير ذلك وتم العقد صحة، أما إذا قال له أذنت لك في التصرفات، ماذا أنت؟ أنت كيف تكون وليا؟ وكيف هو مسلوب العبارة وجعلناك وليا عليه؟ فكيف تجعل من إذنك عدم، يعني يترتب على الإذن عدم الإذن؟ كأننا نقول له في هذه الحالة إذا أذن له فهو مسلوب العبارة، فهو لا يؤذن له، معنى ذلك المخطئ من؟ الولي في هذه الحالة. قال الشيخ: لا التصرف المالي، لو قال له أذنت لك في البيع، أذنت لك في الشراء، أذنت لك في الاستئجار، لا يصح ذلك، من يقوم بهذا العمل؟ الولي. اللهم إذا كان الأمر يختلف، كيف يعني لو أخذه معه وأراد أن يشتري ومن أجل أن يعيد له هذه الأهلية وأن يدربه على ذلك، فيعني حضر البيع وحضر الشراء وبعد ذلك كان معه ثم قال أذن له في مسألة العقد، يعني إذا الثمن عينوا الولي والمثمن عينوا الولي والبائع تعين، ما صفي شيء، لكن أجرينا العقد أمام الولي من قبل المحجور عليه، هذا عبارة الآن لتصرفه ممنوع، التصرف انضبط الآن، العبارة تعود على رأي الإمام الشافعي إذا كان الولي يعلم كل ملابسات هذه القضية. واضح المسألة؟ نعم. أما بشكل مطلق والله أذنت لك في التصرف المالي، ما هي الفائدة؟ هو محجور عليه، صار غير محجور عليه، ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر، ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده، يعني هذا عندما حجر عليه من مصلحته أن يقول لسعيد له علي 100 ولخالد له علي 50، بعد ذلك قد يتواطأ مع هؤلاء الناس، لذلك ما دام محجور عليه كل هذه الإقرارات، يعني نحن من الممكن أن نعيد له أو أن نبين للناس عن طريق المحكمة إذا هم قاموا ببينة أن نعطيهم من ماله، أما بإقراره هو، لأن الحقوق تثبت بأحد أمرين، أنا بيني وبينك في دين، إما بأنني أقر أنني استدنت منك، أو أنت تأتي ببينة أنني قد استدنت منك. أنت غير محجور عليك، أنا محجور علي في هذه الحالة، فأنا إقراري غير صحيح، أما بينتك صحيحة ما في خلاف عليك. ويصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر. إذن لا يصح إقراره بأي نوع من أنواع الديون، كما لو قلنا الصبي قال والله أنا كنت صبيا وكان علي دين، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأنه كان ممنوع من التصرف عند الحجر. قبل الحجر معنى ذلك الآن أنت هو محجور علي، في هذه الحالة نقول لا يصح إقراره، لأنه ربما يؤدي إلى إتلاف ماله أيضا. قال وكذا بإتلاف مال، يعني بعض الأشياء في المعاملة أدت إلى جنايته على مال. أنا كسرت مثلا، أحرقت متاع فلان، كسرت إناء فلان، أكلت طعام فلان، كذلك هذا إتلاف مال. قال ويصح بالحد والقصاص. الآن من زنى بفلانة، أقر أنه زنى بفلانة، مسألة ما فيها مال، ناخذن عند القاضي هلا ونحنجل 200 جلدة إن كان غير محصن، وإن كان محصن سنرجمه بالحجارة حتى الموت. أقر أم لا أقر؟ هذا يصح بالحد. أقر أنه سرق في قطع يد، يقبل يقبل. إذن كل أنواع الحد وكل أنواع القصاص لا علاقة لها في المال عند ذلك يصح، وكل إنسان يبعد عن نفسه التهمة. معنى ذلك هذا ما قال هذا الأمر إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يقام عليه حد، الحد في هذه الحياة الدنيا وقبل أن يأخذ ذلك الحد في الآخرة. طبعا في حدود إلى علاقتين، ما هي العلاقتان؟ علاقة حد السرقة في حد لله وفي شيء للناس، صحيح؟ طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى حد قطع اليد، قطعت يده، بالنسبة إننا نقول له يدك قطعت، أما بالنسبة هذا المال لا نلزمنا أن ندفع هذا المال لأنه إقرار منك، حتى يقام بينة من الطرف الآخر أنه أخذ هذا المال منه. بعد ذلك قال وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان. كلام كل كلمة تحتاج إلى يعني بحث، إن شاء الله نتكلم عنها في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين.